وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أهل من الفروع. في مالك رحمه الله بفعل عبد الله بن عمر أنه أهل من الفرع، والفرع قرية معروفة خارجة عن المدينة إلى جهة مكة، فهي داخلة عن ميقات ذي الحليف وخارجة عن ميقات أهل الشام، فهي في الوسط ما بين ذي الحليفة وما بين الجحفة، فأهل ابن عمر من الفرع. وكيف يهل من الفرع وهو من أهل المدينة؟ تنبيه لطلبة العلم، قد يجد الخلاف والنقاش في فعل ابن عمر، هل تجاوز ميقات أهل المدينة وأحرم من الفرع أم ماذا فعل؟ وهذا بعيد عن ابن عمر، لكن يذهبون ويخرجون هذا الفعل، لعله كان يريد كذا، كان يريد مكة بدون إحرام ثم بدا له ذلك، كان راجعا من مكة إلى المدينة، ولما وصل الفرع عزم على الرجوع مرة أخرى. كل ذلك لا أصل له، لأن من المعروف أن ابن عمر كانت له أملاك في الفرع، وكان له خدم وعبيد يعملون في مزارعه هناك. وتقدم لنا في باب زكاة الفطر أن ابن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه في وادي القرى وفي وادي الفرع. غلمان ابن عمر في وادي الفرع ايش يسوي؟ أجراء ولا خدمين للناس؟ لا، كانوا يعملون في مزارعه. إذن لا مانع أبدا أن يكون ابن عمر كان في أملاكه في الفرع، فأدركه الحج فأراد أن يحج فأهل من مكانه. إذن من كان مسكنه داخل الميقات، هل يرجع إلى ميقاته ليحرم منه أو يحرم من مكانه الذي أنشأ منه الإحرام؟ ابن عمر بين لنا لأنه لم يرجع إلى ذي الحليفة وهي ميقاته ليحرم منه، ولم يترك الإحرام حتى يأتي إلى الجحفة وهو ميقات أهل الشام، لكن أحرم من مكانه. والفرع ليس من المواقيت. والأصل في فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما بين المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج أو العمرة، حتى أهل مكة من مكة، ومن كان منزله دون ذلك فمن حيث أنشأ. إذن قاعدة عامة وبيان من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أهل المفرحات أو الفريش أو المساجد، وهي قرى بعد المدينة في طريق مكة، فهل نلزمهم أن يأتي يرجعوا إلى الوراء لميقات المدينة ليحرموا منه؟ نقول لا. هل نقول لهم اتركوا الإحرام حتى تأتوا إلى الجحفة وتحرمون منها؟ نقول لا. وهذا نؤكد عليه بالبيان، لأن الآن يوجد في البلاد هنا عمال ومستقدمون في مواطن متعددة، فإذا أرادوا الإهلال بالإحرام للحج أو للعمرة، فإنهم إن كانوا داخل المواقيت إلى مكة فمن حيث ينشئون الإحرام. وهذا فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. إذن عرفنا ميقات من كان خارج المواقيت عن جهة مكة، لا يتجاوز الميقات إلا محرمة. طيب من كان داخل المواقيت إلى مكة ماذا يفعل؟ يرجع إلى الوراء أو يحرم من مكانه؟ ها؟ يحرم من مكانه. ولهذا ساق مالك هذا الأثر ببيان هذه المسألة.